صباح الخير يا بلادي، يا ياسمين يا نورت نيسان، صباح الخير يا شامي، صباح الخير لياسمينك، صباح الخير إلكم، صباح الخير سوريا. فقرات حلوة ومفيدة منترافق فيها سوا كل يوم بصباحك يا شام، وقهوتكم مع ليلى كل يوم بصباحك يا شام. صباح جديد ويوم جديد، يسعد صباحكم مستمعينا مستمعي فجر اف ام بكل مكان وين ما كنتوا معنا موجودين بهاي اللحظات بيوم جمعة مبارك ان شاء الله على الجميع. منبدأ صباحنا دائما بالاشياء الجميلة، صباحاتكم سعادة دائما يا رب، هاليوم ان شاء الله بيكون حلو على الجميع وجمعة خير ان شاء الله على الجميع. صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين لكم مستمعي فجر اف ام، مشوار جديد وحلقه صباحيه جديده بنبداها معكم على امل كل نهار جديد يحمل لكم كل الخير وكل السعاده وكل التفاؤل. مشوارنا الصباحي ابتدى لليوم ما هو يوم الجمعه 23/2/2017، ساعتنا هلا بتكون 9:09 دقائق بتوقيت قلوبكم البيضاء. يوم جديد بذكر الله، دائما أملنا بيزيد بأنه هاليوم إن شاء الله رح يكون أجمل بكثير من اليوم اللي مرق. صباح جديد بنبدأه معكم مستمعينا على أمل إن شاء الله نقدم لكم كل الأشياء المفيدة اللي بتهمكم وبتهم كل أفراد الأسرة. بدي رحب فيكم أنا ليلى بهالمشوار الصباحي بكل مكان وين ما كنتوا معنا موجودين على السماع، سواء كنتوا عم تسمعونا بالداخل السوري على 97.4 صباح الخير. صباح الخير لكم مستمعينا داخل مدينة عنتاب، خليكم معنا على التردد 103.2. بكل مكان بكل أنحاء العالم، قريبين بعيدين وين ما كنتوا، خليكم معنا على الرابط الإلكتروني www.fajrradio.com. صباح الخير. ساعتين من الوقت رح نترافق سوا نحن وانتو أصدقائي ببسنا المباشر بمشوارنا الصباحي صباحك يا شام، لنقدم لكم كل الأشياء الحلوة. وبصباح يوم الجمعة مواضيع كتير مختلفة لأنه يوم الجمعة هو دائما بيكون مختلف عن باقي الأيام. على أمل يا رب كل يوم جديد يحمل لكم كل الأشياء الحلوة، كل الأخبار الحلوة، كل الوجوه الحلوة اللي أنتوا ناطرين تشوفوها إن شاء الله يا رب هاليوم بيحمل لكم كل الخير كل السعادة كل التفاؤل وكل التوفيق. وقت النوم بلاي هموم ينام ويراه القيوم، وقت النوم بلاي هموم ينام ويراه القيوم، وقت النوم بلاي هموم. صباح الخير لكل شي حدا حضر فنجان قهوته وحابب يكون معنا اليوم بهالمشوار الصباحي، رح نقول يسعد صباحكم. صباح الخير لكل شي حدا موجود معنا على السماع بهي اللحظات، كل شي حدا حابب يكون معنا اليوم بهالمشوار الصباحي، منقول ان شاء الله جمعة خير على الجميع. ساعتين من الوقت رح نترافق سوا نحن وانتو، رح يكون معكم انا ليلى بالاعداد والتقديم، مواضيع مختلفة يوم الجمعة، يوم الجمعة دائما بيكون مختلف عن باقي الايام. بنبدأ أولى صباحاتنا بمعرفة حالة طقس بلدنا لليوم، بالإضافة لنصيحة بصورة من مشاركاتكم الجميلة من رؤية حروفكم بصفحتنا، شاركونا بفقرة نصيحة بصورة. فقرتنا التالية راح تكون أحاديث نبوية شريفة، بالإضافة لفضل قراءة سور القرآن الكريم. في معنا أيضا اليوم فقرة بصمة الإسلام، راح نتعرف على شخصية إسلامية. بكل خبر جديد دائما أخبار متنوعة بكل مكان حول العالم، بفقرتنا خبر راح نترافق سوا، بالإضافة لمشاركاتكم الجميلة والحلوة دائما غالية على قلوبنا. فيكم تتواصلوا معنا على 055-39-22-44-27. شو حابين تقولوا اليوم بهاليوم الجمعة المبارك؟ شو حابين تقولوا لأصدقائكم؟ فيكم تتواصلوا معنا. دائما بكل يوم جديد منقول لهذا اليوم احنا ثقتنا كتير كبيرة برب العالمين، ان شاء الله يا رب هاليوم رح يكون حلو على الجميع، ان شاء الله يا رب هاليوم رح يحمل لنا كل الاشياء الحلوة اللي نحنا منتمناها ونحنا منحبها. ثقتنا كتير كبيرة برب العالمين انه كل رسالة نحنا منبعتها للسماء اكيد رح ترجع وهي محققة ان شاء الله بإذن رب العالمين. والاشياء الحلوة دائما قد ما تأخرت ان شاء الله بالنهاية ما انا رح توصل لقلوبنا. بصباحنا على اليوم بتمنى يكون مزاجكم حلو، بتمنى تكونوا رايقين وتقضوا معنا وقت حلو بهالمشوار الصباحي. صباح التسامح، صباح الأشياء الجميلة، صباح ريحة القهوة، صباح منقول الذكريات الحلوة اللي بتمرق على بالنا بهاليوم الجمعة تحديداً. ذكريات يمكن كتير بتاخدنا لبلدنا، بتاخدنا لأماكن بعيدة، لكن نحن واثقين دائماً أنه هي الأشياء اللي راحت إن شاء الله رح ترجع بشكل أفضل من قبل إن شاء الله. ثقتنا كتير كبيرة برب العالمين، إن شاء الله الفرج رح يكون قريب علينا وعلى بلدنا سوريا إن شاء الله. وراه القيوم وقت النوم بلا يهموم، ينامو يراه القيوم، تعال نغرد ويا الطير، تعال نقول صباح الخير ديوم جديد يا رب. خلونا نقول صباح الخير لكل الناس اللي حوالينا. انت هلأ عم تشوف صديقك، عم تشوف زميلك، عم تشوف زميلك بالعمل، وانت عم تمشي بالشارع خلي ابتسامتك تكون على وشك، ابتسامتك بوجه أخيك صدقة، لا تنسوا هذا الشيء. خلونا رايقين وخلوا الابتسامة دائما تكون على وجوهنا لحتى نحن نكتسب الأجر فيها، ونعطي جرعة الأمل، جرعة التفاؤل لكل الناس اللي حوالينا. الله الله النبي صلوا عليه، الله الله صلوات الله عليه، الله الله وينال البركات كل من صلى صلى عليه، النبي صلوا عليه، الله الله صلوات الله عليه، الله الله وينال البركات كل من صلى صلى عليه، سيدنا النبي يا من حاضر، الله الله انه خير البشر، الله الله سيدنا النبي يا من حاضر، الله الله انه خير البشر، الله الله انشقق له القمر ونزل سلم عليه، النبي صلوا عليه، الله الله صلوات الله عليه، الله الله وينال البركات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الله يعلموا علما، الملائكة تحمل صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغها له للحديث، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب في أن يقوم العبد على الصراط بعد أن كان يزحف ويحبو عليه، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته علي على قدميه وأنقذته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسكن من رعدة العبد وهو يسير على الصراط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي يرعد على الصراط كما ترعد السعفة، فجاءته صلاته عليه فسكنت رعدته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. كل من صلى صلى عليه، النبي صلوا عليه، الله الله صلوات الله عليه، الله الله وينال البركات. كل من صلى صلى عليه، سيدنا النبي يا من حضر، الله الله صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. من فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمر الله وموافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان، وموافقة الملائكة فيها، والحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، ويرفع العبد بها 10 درجات، ويكتب له بها 10 حسنات، ويمحي له بها 10 سيئات، وإنها سبب في إجابة الدعاء، وسبب حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبب لغفران الذنوب، وسبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمه، وقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي سبب لقضاء الحوائج، وسبب لصلاة الله وملائكته عليه، وسبب زكاة المصلي وطهارة له. والصلاة على النبي هي سبب النجاة من أهوال يوم القيامة. ويحصل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة على فضل عظيم، وهو أن الله تعالى ينعم على هذا العبد بأن يعطيه 10 أضعاف ما فعل، مع اختلاف عظيم، ألا وهو أن ذكر الله لعبده أعظم وأجل من ذكر العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، رواه مسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد. نحن أصدقائي بهالمشوار الصباحي لنعطيكم كل الأشياء المفيدة وكل الأشياء اللي بتهمكم. شو رأيكم أصدقائي ننتقل مباشرة ونشوف كيف حال طقس بلدنا لليوم؟ يا سيدي يا محمد سيدي يا محمد قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. مباشرة أصدقائي خلونا نشوف كيف حال طقس بلدنا لليوم ونبدأ بأولى فقراتنا. بتبقى درجات الحرارة يوم الجمعة دون معدلات السنوية العامة بحدود 1 إلى 3 درجات مئوية. نهارا راح تكون الأجواء خريفية لطيفية وبتميل للبرودة على الجبال مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وبيتوقع هطول زخات من المطر ذات طابع عشوائي في مناطق متفرقة من البلاد قد بتكون مصحوبة بالرعد أحيانا. أما بالنسبة للرياح فرح تكون متقلبة الاتجاهات خفيفة إلى معتدلة السرعة. خلال ساعات الليل رح تكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، وتكون نسبة الرطوبة السطحية مرتفعة وتتركز احتمالات الهطول تدريجيا في المناطق الشمالية الغربية من البلاد. انهار يوم السبت رح تبقى التغيرات طفيفة على درجات الحرارة وبيتوقع هطول زخات محلية رعدية من المطر في أجزاء من شمال غرب البلاد إن شاء الله. بعد ما عرفنا حال طقس بلدنا لليوم خلوكم معنا أصدقائي لنبدأ بأولى فقرتنا نصيحة بصورة من مشاركاتكم الجميلة. وسلاما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد قلب المتيم كلما صلى عليك السعادة. صباح السعادة لجميع الأصدقاء، جميع المستمعين اللي موجودين معنا على السماع بهي اللحظات. بدي أرجع أقول صباح الخير لكل شي حدا عم يسمعنا بهي اللحظات، وكل شي حدا حضر فنجان قهوته وحابب ينضم لنا بهالمشوار الصباحي، منقول صباح الخير. أولى صباحاتنا اليوم بتروح لعند بلال الوليد اللي بيقول: ابتسم فالحياة جميلة، حين يخذلك شخص سيقوم بإسعادك شخص آخر، وحين تخسر الفرص ستأتي لك فرص أكثر، وحين تعمل خيرا سيعوضك الله خيرا كثيرا. كلام جميل جدا يا بلال من بدايات الصباح ومن أولى المشاركات اليوم، جميل جدا هالكلام يا بلال، يسعد صباحك وجمعة خير إن شاء الله عليك. بدي أقول أيضا صباح الخير لحمودة الشفر، صباح الخير وجمعة خير إن شاء الله عليك. بيقول لي حمودة: اللهم في يوم الجمعة أفرح قلوبنا واغسل أحزاننا وهمومنا واغفر ذنوبنا وخطايانا واشفي مرضانا وارحم موتانا، إنك على كل شيء قدير. صباح الخير لألك أيضا أحمد الضبع، يسعد صباحك. بيقول: لا تكون اليوم من الشامتين فتصبح غدا من المبتلين. يقول الحسن البصري: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعين. صباح الخير لألك يا أحمد، مشاركة جميلة جدا. حمودة اللي بيقول: صباح البيلسان، بمشاركة أخرى بيقول: الحب الذي تغسله العيون بدموعها يظل طاهرا وجميلا وخالدا، من أخوال جبران خليل جبران. يسعد صباحك يا حمودة. لازلنا معكم أصدقائي مكفين مشاركاتكم الجميلة بفقرتنا نصيحة بصورة. باسل: صباح الخير لألك يا باسل اللي بيقول: قال حكيم: عندما تواجهك مشكلة تذكر ثلاث، أنها مؤقتة وأنها مقدرة وأنها سوف تهديك أجرا إذا صبر. يسعد صباحك يا سناء صديقتنا الغالية، بتقول: جمعة مباركة على الجميع. بمشاركة اليوم بتقول: علمتني الحياة أن أقف في وجه الصدمات وأبتسم للجراح ولا أنحني لأي ضعف أو انكسار وأن أسارع النهوض عند السقوط. علمتني الحياة أن أرفع يدي شكرا لخالقي وأكون تحت يديه ذليلة خاشعة. علمتني الحياة لا تكون للعيش مجروح الفؤاد وإنما الرزق من رب العباد. جميل جدا هالكلام يا سناء، يسعد لي صباحك يا رب. صديقنا باسل بمشاركة أخرى بيقول: لا تسخل يومك بهموم غدك فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد انحرمت سرور يومك، من المشاركات الجميلة أيضا يا باسل، يسعد لي صباحك. حمودة الشفر أهلا وسهلا فيك يا حمودة مرة أخرى، بيقول: إذا وضعت أحدا فوق قدره فتوقع منه أن يضعك دون قدرك، من أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شكرا كتير لمشاركاتك الجميلة يا حمودة. أما أحمد محفوظ اللي بدي لك صباح الخير لك يا أحمد، أنت من الأصدقاء المميزين لألنا، جمعة خير إن شاء الله عليك. بيقول: صباح الخير للجميع وجمعة مباركة علينا وعليكم. عمار عبد الجليل: صباح الخير لألك يا عمار، اليوم شارك معنا بمشاركة بتقول المشاركة عن شكل بن حميد رضي الله عنه، قال: وقلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر بصراحة الكلمة مو واضحة، رح أتأكد من الحديث وأرجع أقرأ لكم يا أصدقائي. عمار عبد الجليل شكرا كتير لمشاركتك الحلوة. عمار بمشاركة أخرى بيقول: من وصايا الرسول: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. من أجمل المشاركات اليوم يا عمار، بدي تشكرك من كل قلبي على المشاركات الحلوة. حمود الشفار بمشاركة أخرى بيقول: هناك أمل دائما لمن يحارب، أمن من يستسلم فلا أمل له. من يحارب، هناك أمل دائما لمن يحارب، أوكي، من هناك أمل دائما لمن يحارب، أما من يستسلم فلا أمل له. جميل هذا الكلام أيضا يا حمودة، يسعد لي صباحك. محمد دوار اللي بيقول: أوجد لنفسك مكانا في القمة، ففي القاع ازدحام شديد. كل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات بفقرتنا نصيحة بصورة، من أجمل المشاركات اليوم، مشاركات جميلة جدا. بمشاركة باسل بيقول: حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل إنهم على حق. حمودة بمشاركة أخرى بيقول: لكم في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. شكرا لمشاركتك يا حمودة. حسن جنيد: صباح الخير لك يا حسن. كل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات. أبو صاد: صباح الخير لألك. أم هاني: سعد صباحك يا أم هاني، وجمعة مباركة عليك. أم هاني اللي بتقول بنصيحتها: لم يعد بوسعك أن تمنع أطفالك من الاطلاع على ما لا ترضاه. المعركة اليوم معركة قناعات تزرع وليس جوالات تنزع، فازرع في قلوبهم مخافة الله. حلو هالكلام كتير يا أم هاني، بدي تشكرك على المشاركة الجميلة. أبو صاد: صباح الخير لألك. المشاركة اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكسروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. تمحوها بسمة طفل حين نلاقي ما أجل. عبد الجميلي: صباح الخير لألك يا عبد، اللي بيقول: اللهم أزق قلوب أحبائي في يوم جمعتك هذه برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك. اللهم اجعل تواصلنا بر وكلامنا ذكر ومحبتنا في الله طول العمر. جمعة خير عليك يا عبد. حبر معتق: صباح الخير لألك. بيقول: لراحة بالك أصمت كأنك لم تفهم، وتجاهل كأنك لم ترى. حبر معتق، شكرا كثير لمشاركتك. بدي أرجع أقول صباح الخير لكل الأصدقاء اللي عم يتواصلوا معنا بهي اللحظات بكل مكان وين ما كنتوا معنا موجودين، يسعد صباحكم. أما مشاركة صديقنا أبو مجد اليوم بيقول: صباح الخير. قال أحد الحكماء لابنه: يا بني، إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي وتزداد انسجاما بالتراضي، لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق. بالابتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم، وبالصمت نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. تميز بما شئت لكن لا تتكبر أبدا، واكتب ما شئت لكن لا تستفز أحدا، وانتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدا. روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح. جميل جدا هالكلام يا أبو مجد، بدي تشكرك على المشاركة الحلوة. تكرم عينك، رح نسمعك اللي طلبته. تكرم عينك. القيصر الحلبي: صباح الخير لألك يا قيصر الحلبي، اللي بيقول: ممكن أنشودة؟ تكرم عينك، رح حاول بقدر الإمكان إن شاء الله اليوم مرق لك إياها. أبو محمود حصري: صباح الخير لك يا أبو محمود، وجمعة مباركة عليك. is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa Mustafa ala habibika. آخر المشاركات اليوم بدي أقول عطر الياسمين يسعد صباحك يا عطر الياسمين، صباحاتك إن شاء الله دائما فلو ياسمين. مشاركتها اليوم تقول لا تخشى دنياك إن الله كافلها، صباح ثقة بالله، ثقة كتير كبيرة برب العالمين، إن شاء الله يا رب هاليوم رح يكون حلو على الجميع. ويسعد صباح كل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا بفقرة نصيحة بصورة، وكل الأصدقاء اللي موجودين معنا على السماء. لأكون معك واشعر أحيانا بضياع من ظلم قاس وخدع، والآن جميع مرادي أن أكون معك. اللهم صل على سيدنا مصطفى Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa أطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما زلنا معكم أصدقائي بهالمشوار الصباحي. بدنا نرجع نقول اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وعلى شفيعنا محمد. صباح الخير لكل الأصدقاء اللي موجودين معنا على السماع بهي اللحظات واللي انضموا لنا على السماع. وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي. وعطرها يبقى إذا وعمن ولوها كل العباد، وعمن ولوها اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. شو رأيكم أصدقائي مباشرة ننتقل لفقرتنا التالية أحاديث نبوية شريفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه أحمد ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله. سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. رواه أحمد والحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها عليها حتى ما تجعل في وفي فمها أي امرأتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً وأقربهم مني مجلساً ألطفهم بأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدث، ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر. عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السيل إن طال الطريق وإن قصر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر، منها البصائط والحفر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار. الرزق الذي تملكه وفي أي لحظة يأخذه المولى منك، إذن هو ليس بدائم وليس في حوزتك. شهادتك، سيارتك، وظيفتك، زوجتك وأولادك، كلها أرزاق مؤقتة. أما الرزق الدائم فهو الرزق الذي يكون حليفك إلى يوم يبعثون، استيقاظك والناس نيام لتصلي ركعتين هذا رزق، ذهابك للحج والعمرة هذا رزق، وصلاة الضحى رزق، وخدمة والديك وطاعتهم رزق، حفظك للقرآن رزق، وخشوعك في الصلاة رزق، إخلاصك وصدقك مع الله في العبادة رزق. فلا تجعل أرزاقك المؤقتة تشغلك وتنسيك. سيكون يوما سعيدا عندما تبعث وترى الملائكة في انتظارك تتلقاك، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم، سيكون يوما رائعا عندما تطلقها صرخة في العالمين من الفرح. سيكون يوما سعيدا عندما تنظر خلفك وترى ذريتك تتبعك لمشاركتك فرحتك، وألحقنا بهم ذرياتهم. سيكون يوما في غاية الروعة وأنت تمشي ولأول مرة في زمرة المرضي عنهم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم. نعم، سيكون يوما جميلا عندما تكون ضيفا مرغوبا وتسمع نداء خاصا لك، ادخل، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. نعم، ستكون أسعد الناس عندما يكون رفيقك هناك محمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هناك ستتذكر ما تلوته هنا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أسعدكم الله أحبائي في الدارين. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. صباح بجدد دائما معكم أصدقائي بكل مكان، وإما كنتوا معنا موجودين بدنا نرجع لكم يسعد صباحكم. كل شي حدا انضم لنا على السماع بهي اللحظات، فيكم تتواصلوا معنا أصدقائي بمشاركاتكم الهاتفية. شو حابين تقولوا اليوم بهاليوم الجمعة المبارك؟ شو حابين تقولوا لأصدقائكم؟ فيكم تتواصلوا معنا. قال ابن القيم رحمه الله: لم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه، كما في قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، أو منفيا كقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسر ذلك بأن الحزن أحب شيء إلى الشيطان، أن يحزن العبد المؤمن ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لذا يقول ابن القيم: الحزن يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. لذلك افرحوا واستبشروا وتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بما عند الله وتوكلوا عليه، وستجدون السعادة والرضا في كل حال. يقول الإمام ابن القيم: لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد نجاحك بالغرور، ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. ولو تأملت في حالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء دون أن تطلبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك في المنع خيرا. ربما تكون نائما فتقرع أبواب السماء عشرات الدعوات لك، من فقير أعنته، أو حزين أسعدته، أو عابر ابتسمت له، أو مكروب نفست عنه. فلا تستهن بفعل الخير أبدا. يقول أحد العلماء: إني أدعو الله في حاجة، فإذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا لم يعطني إياها فرحت عشرات المرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله. ويقول ابن السعدي رحمه الله: الحياة قصيرة، فلا تقصروها بالهم والغم والحزن، فكلنا راحل. حفظكم الله من الهم والحزن. سند للمسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي ورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. معكم أصدقائي ولازلنا معكم بهالمشوار الصباحي مكفين معكم بهاي اللحظات. يسعد صباح كل شي حدا موجود معنا على السماع بهاي اللحظات. اليوم حابين نقول لكم قصة أصدقائي. قصتنا اليوم بتقول سيدة عجوز كل يوم تركب القطار إلى آخر محطة ثم تعود لبيتها، وأثناء ركوبها في القطار تجلس أمام نافذة القطار تفتحها بين لحظة وأخرى وتخرج كيسا من حقيبتها وترمي أشياء من الكيس إلى الخارج، ويتكرر المشهد كل يوم. أحد الأيام سألها أحد السفهاء قائلا: ماذا تصنعين أيتها العجوز؟ فردت عليه: أنا أقذف بذور الورد. استهزأ: بذور ماذا؟ فقالت السيدة: نعم، بذور الورد، لأني أنظر من النافذة وأرى أن الطريق موحشة، ولدي طموح أن أسافر وأمتع نظري بألوان الزهور. ضحك الرجل من كلامها ورد عليها ساخرا: لا أظن ذلك، فكيف للزهور أن تنمو على حافة الطريق؟ ردت: صحيح، أعلم أن الكثير منها سيضيع هدرا، ولكن بعضها سيقع على التراب وسيأتي اليوم الذي ستزهر فيه. فقال الرجل: لكنها تحتاج للماء. فقالت السيدة: أنا أعمل ما علي وهنالك أيام المطر. نزل الرجل من القطار وهو يفكر أن العجوز أصابها الخرف، ومرت الأيام تتلاحق وركب الرجل القطار. وبينما هو جالس والقطار يسير، إذا به يلمح زهورا قد نمت على حافة الطريق وتغير المنظر وتعددت الألوان. فقام من مكانه ليرى السيدة العجوز فلم يجدها، فسأل بائع التذاكر عنها، فقال له البائع أن تلك العجوز توفيت منذ شهور. تحسر الرجل على موت العجوز وقال في نفسه: الزهور نمت، لكن ما نفعها؟ فالسيدة العجوز قد ماتت ولم ترها. وفي نفس اللحظة وفي المقعد الذي أمامه سمع الرجل فتاة صغيرة تخاطب أباها وينتابها سيل عار من السعادة قائلة: انظر يا أبي إلى هذا المنظر الجميل، انظر إلى هذه الزهور، إنها جميلة جدا. فأدرك الرجل معنى العمل الذي قامت به السيدة العجوز. حتى وإن لم تمتع نفسها بمنظر الزهور، إلا أنها منحت هدية جميلة للناس. نصيحة: ألقي بذور وردك، لا يهم إذا لم تتمتع أنت برؤية الزهور، لكن سيتمتع بها غيرك، وتكون أنت سببا في سعادة غيرك، وتكون ناشرا للحب والسلام. لا تلتفت للمحبطين ولا للحاسدين ولا الحاقدين، ولا تنتظر الشكر والعرفان، قدم ما استطعت من العمل الجميل. ومهما عشتي جاها تهون بدمعة الشكوى، إذا لله ببكيها. يا رب إن كنت في الدنيا من اللي ذاق بلواها، فهون بالرضا عندي مشاكلها وبلاويها. يا رب اكتب لنا عيشة وميته انت ترضاها، ولو دنيا لعل خير تكفيها، لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها. على كثر الألم عندي أمل يقول أحد المتخصصين بفن الأتيكيت: أطلعت على المدرسة السويسرية للأتيكيت وتعرفت على المدرسة الفرنسية، ولكني انبهرت وتأثرت بمدرسة محمد عليه الصلاة والسلام في الأتيكيت. للأسف يقول: يبهرنا مشهد ممثل أجنبي يطعم زوجته في الأفلام الأجنبية، ولا ننبهر بالحديث الشريف: إن أفضل الصدقة لقمة يضعها الرجل في فم زوجته. يعتقدون أن تبادل الورود بين الأحبة عادة غربية، ونسوا الحديث الشريف: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. ينبهرون عندما يرون الرجل الغربي يفتح باب السيارة لزوجته، ولم يعلموا أنه في غزوة خيبر جلس رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على الأرض وهو مجهد، وجعل زوجته صفية تقف على فخذه الشريف لتركب ناقتها. هذا سلوكه في المعركة، فكيف كان في المنزل؟ كان وفاة رسولنا الكريم في حجر أم المؤمنين عائشة، وكان بإمكانه أن يتوفى وهو ساجد، لكنه اختار أن يكون آخر أنفاسه بحضن زوجته. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عندما يريد أن يشرب يأخذ نفس الكأس الذي شربت فيه ويشرب من نفس المكان الذي شربت منه. ولكن ماذا يفعل أولئك الذي انبهرنا بأتيكيتهم في مثل هذه الحالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. إنها المحبة والرومانسية الحقيقية من الهدي النبوي، لكن عند أهل الإتيكيت الغربي ومن انبهروا بهم، المرأة تحاسب في المطعم عن نفسها وزوجها يحاسب عن نفسه. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وأهله. أما في الإتيكيت الغربي فاخدم نفسك بنفسك. سأكتبها على جبين المجد عنوانا: من لم يقتدي برسول الله ليس إنسانا. بينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه، إذا برجل من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعنة، وهو من علماء اليهود. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف أصحابه حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجذبه من مجامع ثوبه وشده شدا عنيفا، وقال له بغلظة: أوفي ما عليك من الدين يا محمد، إنكم يا بني هاشم قوم مطل، أي تماطلون في أداء الديون. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد استدان من هذا اليهودي بعض الدراهم، ولكن لم يحن موعد أداء الدين بعد. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهز سيفه وقال: ائذن لي بضرب عنقه يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. فقال اليهودي: والذي بعثك بالحق يا محمد، ما جئت لأطلب منك دينا، إنما جئت لأختبر أخلاقك، فأنا أعلم أن موعد الدين لم يحن بعد، ولكني قرأت جميع أوصافك في التوراة فرأيتها كلها متحققة فيك، إلا صفة واحدة لم أجربها معك، وهي أنك حليم عند الغضب، وأن شدة الجهالة لا تزيدك إلا حلما، ولقد رأيتها اليوم فيك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما الدين الذي عندك فقد جعلته صدقة على فقراء الدين الذي عندك فقد جعلته صدقة على فقراء المسلمين، وقد حسن إسلام هذا اليهودي واستشهد في غزوة تبوك. حبيبي يا أبا القاسم، ما أحلمك على من آذاك، فداك نفسي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم تسليما. يخفي الخمار وماذا من الأجر بعد العمل، لربي مليك فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل، حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونوري اكتمل. منروح لأول اتصال معنا اليوم، بقول صباح الخير لك يا حسن. يسعد صباحك مدام ليلى، أهلا وسهلا فيك، جمعة مباركة عليك يا رب. علينا وعليك يا رب. كيفك اليوم، شو أخبارك؟ والله تمام الحمد لله، يسعدك مدام ليلى. تفضل حسن، شو حابب تقول اليوم؟ والله حابب أصبح على كل الشباب وبدي أقول لهم جمعة مباركة علينا وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب. إن شاء الله يا رب يكون حلو على الجميع، وإن شاء الله كل الأمنيات بتكون محققة بهذا اليوم. آمين آمين يا رب، الله يثبتنا هيك على ديننا مدام ليلى. إن شاء الله يا رب. والله يصبح. شو عندك اليوم حسن، شو عامل؟ والله اليوم كالعادة مدام ليلى، يعني المعلم نحن بتركيا كالعادة صلاة الجمعة وبعدها نتغدى ومنكفي شغلنا. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يا رب. هو دائما يوم الجمعة بيكون مميز عن باقي الأيام. الله طبعا، يعني يوم الجمعة هو إجمالا مميز، بس يعني في هيك بعض الحالات ما عم نكفي الطقوس مثل أيام حلب مثلا، يعني ما عم نقدر قد ما حاولنا ما عم نقدر، يعني بيضل هو بيضل المجتمع شوي بيختلف عنا مدام ليلى، بس نحن كمان عم نضل يعني ثابتين على ما كنا عليه من قبل، وإن شاء الله نستمر يعني هيك، وإن شاء الله نرجع على سوريا إن شاء الله بإذن رب العالمين. إن شاء الله يا رب، هيك الله يكثر من دعانا يا رب، والله يصلح أنفسنا، هي أهم شيء مدام ليلى، وأهم شيء نسامح بعض. طبعا طبعا مدام ليلى صدقيني، بس النفس انصلحت والإنسان هيك يعني حب يريح ضميره، صدقيني صدقيني كل شيء بيكون يعني رب العالمين بيسر أمره بكل شيء، بس إذا كان جواته نية خبيثة وما له هيك، يعني كيف بدي أقول لك، يعني شوي إيمانه ضعيف، يعني صدقيني هذا الشيء ينقلب عليه بالأيام مدام ليلى. وعلى نياتكم ترزقون. طبعا طبعا شيء أكيد مدام ليلى، على نياتكم ترزقون. نعم حسن، بدي أتمنى لك نهار حلو يا رب وجمعة خير عليك، ولا تنسى لمصالح دعواتك اليوم. تحياتي لكم مدام ليلى، يسعد صباحكم وكل المستمعين وكل جروب للوقت، جمعة مباركة. يا هلا فيك حسن، الله معك. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير مدام ليلى، اهلا وسهلا فيك، جمعه مباركه عليك يا رب. وعليك وعلى كل المسلمين يا رب. كيفك اليوم، شو اخبارك؟ والله الحمد لله، نشكر الله على كل شيء، الحمد لله دائما وابدا. تفضل، شو حابب تقول اليوم؟ والله مدام ليلى، والله اليوم يعني احلى حلقه والله من اول ما حطيت على راسي اليوم. اليوم كانت اجمل من كل الحلقات. اي والله، والله حبيب شكر الله جلاله وعلاه. يعني ان شاء الله هيك بنحاول بقدر الامكان نقدم هيك كل الفائده. والله هي الفائده، يعني المفروض الواحد لازم يسعى وراها، يعني فائدة واحد يتعلم دينه أحاديث أول مرة بسمع، يعني والله يعني جتني ما بعرف الطابة يعني. هذا اسمه خشوع صديقي العزيز، وإن شاء الله هيك نقدر نقدم كل الفائدة لألكم. يعني أنا بعد بحد حلقة يوم الجمعة أكثر، بس اليوم يعني بالفعل يعني ليني تسكين، والله ليني جامل يعني الصبح صراحة يعني. شكرا كثير لك صديقي ابو سعد، هذا الشيء من ذوقك. شو حابب تقول اليوم لاصدقائك؟ تفضل. حافظ أخوي هذا اليوم. اللهم أنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله، ما علمنا منه مطر ولا وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا لقادر. واغفر لنا وطلبنا وبجميع المسلمين. وآمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وشكرا كثير لك وشكرا كثير لمداخلتك الجميله ابو صاد، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك والله على فعل الخير. بتمنى لك نهار حلو وان شاء الله يا رب تحقق فيك احلامك وامنياتك. يا هلا فيك يا هلا فيك، الله معك. احببتك اللهم محب دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال. وأحببتك الله وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك ارفع الآمال. أي أشفق من الأم على الغالي، أي أشفق من الأم على طفلها الغالي. ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال، ظفر من تنجى بك وفي رحمتك ما زال. منتساءل دائما وكثير منتساءل، هل يا ترى نحن مهمتنا في هذه الحياة تأدية العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، كما ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجواب عن هذا السؤال هو إن أقصى وقت لأداء فرائض الصلوات اليومية لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة، أي 5% من مجموعات ساعات اليوم. وصيام شهر رمضان يعادل أيضاً 8% من مجموع شهور السنة. والزكاة تدفع لمن يملك النصاب فقط مرة كل عام، وكذلك الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. فالعبادة ليست تأدية تلك الفرائض فقط، والتي هي شرط لقبول العبادات التعاملية التالية: أنت في عبادة عندما تساعد الآخرين، وأنت في عبادة عندما تطعم المسكين، وأنت في عبادة أيضا عندما تصل أرحامك وتبر الوالدين، وأنت أيضا في عبادة عندما تؤدي الأمانة وحقوق الآخرين، وعندما تكف لسانك عن الكلام البذيء. نعم، أنت في عبادة عندما تبتسم في وجوه الناس، وأنت في عبادة عندما تكون لطيفا في تعاملك مع أهلك، وأنت في عبادة عندما تكتم غيظك، عندما تكون سمحا في بيعك وشرائك، عندما ترفض الرشوة، عندما تحتاط من الخلوة، عندما تغض بصرك، وعندما تكون حليما صبورا. في كل هذا أنت في عبادة، عندما تكون متواضعا وتكون صادقا وتكون نظيفا في بيتك ومكان عملك وشارعك. وإذا كنت موظفا مسؤولا فأنت في عبادة عظيمة، عندما تصلح وتتقن وتحسن. هذه العبادات التعاملية هي التي تجعل الآخرين يدخلون في دين الله أفواجا. فالدين معاملة. واسألني وش هو الحب بجاوبك ربي. Thank you. الأحد الحق ظاهر. أتى شيخا إلى مصر وزار الأهرامات، وعند زيارته لمومياء فرعون كان يسمع أحد العاملين الذين يشرحون للناس داخل المتحف يقول كلمات، فجلس منصت له سمعه يقول: فرعون منك تعلمت، فرعون أنت علمتني 10 حكم. الأولى: منك تعلمت أن قدر الله نافذ لا محالة، ذبحت آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى، وعندما جاء ربيته في بيتك. ذبحت آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى، وعندما جاء ربيته أنت في بيتك. والثانية: منك تعلمت أن القلوب بيد الله لا بيد الناس، فعندما حرمت موسى من قلب أمه رقق الله عليك قلب زوجتك، أردت أن تحرمه أمه فأعطاه الله فوق أمه أما أخرى. الثالثة: منك تعلمت أنه ليس بإمكان أحد أن يفسد أحد، ففي القصر الذي كنت تقول فيه أنا ربكم الأعلى كانت آسيا في الغرفة المجاورة تقول سبحان ربي الأعلى. منك تعلمت أن البيوت أسرار، وأن بإمكان امرأة وزوجها أن يعيشا تحت سقف واحد ويكونا غريبين، فالذي يجمع بين الزوجين ذات القلب لا ذات السقف. والخامسة: منك تعلمت أن جيشا بحاله يعجز عن رد مؤمن عن إيمانه، فلا السحرة أرهبهم جيشك ولا الماشطة أخافها زيتك المغلي. السادسة: منك تعلمت أن الدم لا يصير ماء، وأن أختا صغيرة أعادت أخاها إلى أمه حين قالت هل أدلكم، وأن أخا كان نبيلا إلى الحد الذي لم يتحرج فيه أن يعترف أن أخاه أفصح منه لسانا. ومنك تعلمت أيضا أن العبيد يصنعون جلاديهم بأيديهم، وأنه لم يكن بإمكانك أن تمتطع ظهور قومك لولا أنهم أناخوا وأركبوك. والثامنة: منك تعلمت أن الله إذا أراد أن ينصر عبدا نصره بعصا لم تكن صالحة من قبل إلا ليتكئ عليها ويهش بها على غنمه، وإنه إذا أراد أن يهزم عبدا هزمه وهو في عقر جيشه. ومنك تعلمت أن كل ما في الأرض أسباب تجري على الناس ولا تجري على الله، وأن النهر الذي من المفترض أن يغرق الأطفال صار ساعي بريد وحمل إليك طردا فيه طفل كنت تبحث عنه، وأن البحر الذي لا يعبر إلا بالسفن عبره القوم مشيا على الأقدام بعد أن صار طريقا يابسا. ومنك تعلمت أن كل ما في الأرض جند من جنود الله، وأنه سبحانه هو من يختار سلاح المعركة، وأنك حين جئت بجيشك كان قادرا علي أن يأتي لك بجيش مثله، ولكنك أهون على الله من هذا، فقتلك بالماء الذي جعل منه كل شيء حيا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. ناخذ هذا الاتصال، ننتقل مباشرة لفقرتنا بصمة الإسلام. صباح الخير. صباح الخير مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. كيف شو أخبارك؟ تمام، أنت شو أخبارك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. محمد ولا أشرف؟ أشرف. أهلا وسهلا فيك يا أشرف، جمعة مبارك عليك يا رب. مبارك عليك وعلى الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شو حابب تقلنا اليوم؟ تفضل. والله أول شيء حابب صبح عليك وعلى جميع الأصدقاء، أقولن جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. وحابب هيك أقدم له نصيحة هيك صغيرة. تفضل. حابب أقول لهم إنه التبكير يوم الجمعة هيك واحد يروح على الصلاة بكير هيك، هي من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقراءة سورة الكهف. هي نور ما بين الجمعتين. نعم. الله يجعلها، ربنا يجعلها بميزان حسناتك يا أشرف، وهيك إن شاء الله هيك كل شيء حدا بيسمعك وكل شيء حدا بيعمل بهذا الشيء اليوم إن شاء الله في لك ثواب وتؤجر عليه إن شاء الله. شكرا. لك مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك وسعيدة جدا بتواصلك، بتمنى لك بقية نهار حلو يا رب. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. يا هلا فيك، الله معك. شابه نقش الحجر لا يختفي أو ينتهي، حتى لو الرمل طوى وتعود بالشيخ السنون إلى أبيه وبيته، متذكرا حرص الولي عليه أيام صبا. من سنة نبوية تشهد. بنرجع لاتصال جديد. صباح الخير. صباح الخير مدام ليلى. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير، كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. جمعة مباركة عليك. تفضل، شو حابب تقلنا اليوم؟ حابب أصبح على الجميع وأقول الجمعة جمعة خير إن شاء الله على الجميع. جمعة مباركة إن شاء الله عليك، وإن شاء الله هيك اليوم دعائك بيكون مستجاب بإذن رب العالمين، بس لا تنسى من صالح دعواتك أيضا إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك يا أحمد، شكرا كثير لاتصالك. حولي تلال من دمار، ساد الفساد بأرضنا كالعود أجت في. ناخذ اتصال من حمودة. صباح الخير. صباحك. اهلا وسهلا فيك، جمعة خير عليك يا رب. جمعة خير علينا والدولة الإسلامية كلها. خير ان شاء الله. شو هو صوتك؟ صوتي رايح. رايح؟ يلا بيرجع، ما في مشكلة. اهلا وسهلا فيك. تفضل حمودة، شو حابب اليوم تقول لأصدقائك؟ اول شغلة حابب اقول لك صلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. وبتمنى انه الكل يكثر من صلاة على النبي في هذا اليوم. والله الجمعة مباركة وان شاء الله بالفرص القريبة على سوريا وعلى كل المسلمين ان شاء الله باذن رب العالمين. حابب تقول شيء لاصدقائك؟ لا بس حابب اصبح عليهم على كل جروب قلباتي. وصباحي بيروح لحمود الشبح واحمد جعفر واحمد محفوظ. وانا ايضا بدي اقول لمدام غزوة ولكل العاملين براديو فيديو. انا ايضا بدي اقول لكل الاصدقاء يسعد صباح الجميع وجمعة خير يا رب. جمعة خير عليكم. يا هلا فيك يا حمودة، اهلا وسهلا. وسقيت ماء صافيا من جنة الرب الغفور. بناخذ اتصال جديد من صديقنا احمد. صباح الخير. صباح الخير مدام ليلى. اهلا وسهلا فيك، جمعة مباركة عليك. علينا وعليكم يا رب وعلى أمة سيدنا محمد كلها. كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ والله الحمد لله تمام، نشكر الله. رواء اليوم؟ كثير رواء والله. أي الحمد لله، إن شاء الله هيك دائما بتكون رواء. لا الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. طبعا مشاركة الراديو فجر والله كثير مروين. ونحن كمان سعيدين جدا بتواصلكم. تفضل أحمد، شو حابب اليوم تقول لأصدقائك؟ أول شيء بدي أقول لك الله يجزيك الخير عن كل كلمة قلتيها، والله فعلا حلقة كثير رائعة اليوم والله كثير. وشكرا لألي ومشكورة كتير. وبدي أقول لألك ولمدى مغزوة ولجميع راديو فجر ولأصدقاء كلها جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، وإن شاء الله تكون جمعة تكون فرج عن سوريا عن أهلنا بالغوطة كمان، إن شاء الله بتكون جمعة فرج عليهم إن شاء الله بإذن رب العالمين. إن شاء الله بيكون يوم حلو هيك على الجميع، وإن شاء الله هيك كل الأحلام والأمنيات بتتحقق بهذا اليوم يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. تحياتي لألك ولشام، وبدي إلها صباح الخير إذا كانت عم تسمعنا. لا تسمعي، سألي صباحك كمان. يا هلا فيك، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. يا هلا فيك، سلام. ساد على مر العصور من تسجد الجباه له وتحيي ذكراه الصدور. اشتقت إليك يا رسول الله وشفت مآمن كل الأوطان. أنا أنا زاد الجوع ومرادي حرمان وفي حب الله على كل عطشان اشتقت إليك يا رسول الله وشفت مآمك كل الأوطان أنا زاد الجوع ومرادي حرمان وفي حب الله على طول عطشان لازلنا معكم أصدقائي بهي اللحظات وما كنتوا معنا موجودين على السماع على هوا فجر اف ام بمشوارنا الصباحي صباحك يا شام. ساعتنا هلأ بتكون 10:29 بتوقيت اليوم الحلو اللي إن شاء الله يكون حلو على الجميع. شو رأيكم أصدقائي مباشرة ننتقل لفقرتنا بصمة الإسلام ونتعرف على شخصية إسلامية. شخصيتنا الإسلامية اليوم بفقرتنا بصمة الإسلام عن الصحابي الجليل خباب بن الأرت ذاق أشد أنواع العذاب على يد سيدته أم أنمار. دعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فأصابها السعار وظلت تعوي مثل الكلاب. خباب بن الأرت صحابي جليل تحمل في سبيل عقيدته بما هو فوق طاقة البشر وقراءة مسيرة حياته وإسلامه ومواقفه تعطي الإنسان صورة على الإنسان أن يعيش للمبدأ ولا يقايض بمبادئه ملء الأرض ذهبا. فما أكثر ما عذب عندما أعلن إسلامه فقد حوله الإسلام إلى إنسان آخر، إنسان أصبح لحياته هدف وغاية وأصبح للحياة نفسها هدف وغاية على أساس أنها معبر لعالم خالد لا يعرف الفناء. وخباب عربي من بني سعيد من تميم اختطف من أهله عندما كان غلاماً وبيع كرقيق في أسواق مكة واشترته امرأة اسمها أم أنمار وهي امرأة من خزاعة كانت تشتغل خاتنة في مكة. وكبر خباب وشب على الطوق وأصبح ماهرا في صناعة السيوف والدروع واشتهر بمهارته تلك في مكة، فكان الناس يقبلون عليه لشراء سيوفهم ودروعهم. وفجأة تغيرت حياته تماما، فقد سمع بالدعوة الإسلامية وما ينادي به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وسرعان ما اقتنع بهذه الدعوة وذهب إلى الرسول وأعلن إسلامه. ثم سرعان ما عرف الناس بهذا الخبر، وعندما سألوه عن ذلك لم ينكر، ولكنه لم يفق إلا بعد وقت طويل، فقد أخذوا في ضربه في كل مكان يقع عليه سياط الظالمين. أما أم أنمار سيدته فقد أذاقته ألوانا من العذاب لا يخطر على البال، فقد كانت تربطه في عمود من أعمدة البيت وتشعل النار في الكور وتضع فيه الحديد حتى يصبح كالجمر وتكوي به جسد خباب وهي تقول له ستظل هكذا حتى تعود إلى ملتنا، وتظل تعذبه بقطع الحديد الساخن كلما أفاق. ذهب خباب إلى رسول الله يشكو له ما يلاقي من عذاب، وقال للرسول الكريم يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فيخفف عنا عذابنا ويريحنا من موالينا؟ فطلب منه الرسول الصبر وقال له إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشق ما يصرفه عن ذلك عن دينه، وليظهرن الله تعالى هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء اليمن إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فما كان من خباب بعدما سمعه من الرسول إلا أنه أخذ يلوذ بالصبر الجميل، متحملا كل هذا العذاب من امرأة انتزع الله من قلبها أي رحمة. ومر رسول الله به ذات يوم وهو يعذب، فرفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم انصر خبابا. واستجاب الله لدعاء رسوله، فقد أصيبت أم أنمار بسعال غريب فجعلها تعوي مثل الكلاب، ونصحها البعض بأن علاجها هو أن تكوي رأسها بالنار، وهكذا ذاقت من نفس الكأس الذي أذاقته لخباب ابن الأرض. وتفرغ خباب للعبادة وحفظ القرآن الكريم، حتى قال عنه عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وكان خباب هذا هو الذي يعلم فاطمة ابنة الخطاب. وكان خباب هذا هو الذي يعلم فاطمة ابنة الخطاب وزوجها سعيد بن زيد القرآن الكريم، والذي فاجأهم ذات يوم عمر بن الخطاب وقد كان ممسكا سيفه يريد به الاعتداء على رسول الله، ولكنه عندما قرأ آيات القرآن لان قلبه وطلب من أخته أن تدله على محمد. يومها كان خباب مختبئا فما كاد يسمع عمر، حتى خرج من مخبئه ليبشره بقوله: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته بالأمس يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبي الحكم بن هشام وعمر بن الخطاب. وعرف عمر أن الرسول في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، فذهب وأعلن إسلامه، وكان إسلامه له أثر عظيم في تقوية الدعوة. وقد شهد خباب جميع المواقف والغزوات مع الرسول الكريم، وعندما انتقل إلى جوار ربه وكان له دخل كبير من بيت المال لسابقته في الإسلام، قرر أن يشتري بيتا متواضعا في الكوفة، وكان يعطي من هذا المال المحتاجين. ويقول الرواة إنه بكى حين حضرته الوفاة، وعندما سأله أصدقاءه عما يبكيه وهو سوف يلاقي الأحبة الذين سبقوه إلى الدار الآخرة، قال لهم: أما أنا ليس لي بي جزع، ولكنكم ذكرتموني أقواما وأخوانا مضوا بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شيئا، وإنما بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد له موضعا إلا التراب. وكان قد أعد كفنه وقال للذين جاءوا لعبادته: انظروا هذا كفني. لكن حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد له كفن يوم استشهد إلا بردة ملحق، إذا جعلت علي رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت علي قدمه قلصت عن رأسه. ويرسم خالد محمد خالد هذه اللوحة لنهاية هذا البطل الذي عاش لله وبالله، لم يرهبه عذاب ولا تعذيب، ولكنه كان قرير العين راضيا بما تجري به الأقدار، مؤمنا بفوزه بنعم الآخرة لرضاء الله ورسوله عليه. يقول خالد في كتابه رجال حول الرسول: ومات خباب في السنة 37 للهجرة، مات أستاذ صناعة السيوف في الجاهلية وأستاذ صناعة التضحية والفداء في الإسلام، مات الرجل الذي كان أحد الجماعة الذين نزل القرآن يدافع عنهم ويحييهم عندما طلب بعض السادة من قريش أن يجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وللفقراء يوما من أمثال خباب وصهيب وبلال يوما آخر. فإذا القرآن العظيم يحتضن رجال الله هؤلاء في تمجيد لهم وتكريم وتهل آياته قائلة للرسول الكريم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهكذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات حتى يبالغ في إكرامهم فيفرش لهم ردائه ويربط على أكتافهم ويقول لهم أهلا بمن أوصاني بهم ربي. أجل مات واحد من الأبناء البررة لأيام الوحي وجيل التضحية. ولعل خير ما نودعه به كلمات الإمام علي كرم الله وجهه حين كان عائدا في معركة صفين فوقعت عيناه على قبر غض رطب فسأل قبر من هذا فأجابوه إنه قبر خباب فتملأه خاشعا آسيا وقال رحم الله خبابا لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. هذه صورة لمجاهد عظيم ومكافح عظيم لم يترك الدنيا إلا بعد أن ترك سيرة عطرة تتداولها الأجيال في كل العصور. هي كانت فقرتنا اليوم بصمة الإسلام بشخصيتنا الإسلامية عن خباب بن الأرت. بتمنى تكون نالت إعجابكم. معكم أصدقائي ولازلنا معكم بهالمشوار الصباحي. بدي أرجع أقول صباح الخير لكل شي حدا عم يسمعنا بهي اللحظات بهاليوم الجمعة المبارك. إن شاء الله يكون يوم حلو على الجميع وإن شاء الله يا رب الدعوات بتكون في مستجابة، ولا تنسونا مصالح دعواتكم. بآخر فقرتنا لليوم أصدقائي، بفضل قراءة سور القرآن الكريم اليوم حابة أني أذكر لكم شو هي فوائد سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة في كوب ماء، في كوب ماء، فهنيئا لمن جعلها عادة يومية والطريقة مجربة. رح تضيف إلى روحك شيء عظيم في حياتك. سورة الفاتحة تيسر الأمور، هي الحل بإذن الله لكل مشكلة، سواء مع الزوج أو الأولاد أو في المدرسة أو في الجامعة. فما عليكم إلا بسورة الفاتحة، اقرأوها بيقين. فسورة الفاتحة تقتل كل الأمراض والجراثيم والحقد والكراهية. سورة الفاتحة تقتل كل الأمراض والجراثيم والحقد والكراهية. عطروا غرفكم بسورة الفاتحة، اقرؤوها في فراشكم، واقرؤوها وأنتم تشربون الماء، كرروها باستمرار. سورة الفاتحة تضبط ردات الفعل وتضبط أقوالك وأفعالك، وهي شفاء بإذن الله لأمراض القلوب من كل حسد وكبر وعجب وغرور، وشفاء من العصبية ومن كل سلوك سلبي ترغب في التخلص منه. فهل يوجد بيت لا يوجد فيه ماء؟ هذا مستحيل. إذن كيف نعيش، وكيف تقدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعيش بدون سورة الفاتحة؟ كلما قدسه الله نقدسه، وكلما عظمه الله نعظمه. عليك كما تعظم الله عز وجل أن تعظم كلامه وتعظم ما عظمه. فهل قرأت سورة الفاتحة بتمعن أو أسرعت في القراءة دون أن تستشعر بمعانيها؟ في بيتك أول شيء تهتم به هو واجهة البيت لاستقبال الناس، وأنت في القرآن من يستقبلك؟ سورة الفاتحة مثل واجهة البيت، لو لم تكن عزيزة عند الله ما استقبلتك. وصف القرآن لها، ولقد أيتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يخاطب الله عز وجل في هذه الآية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أعطاه؟ سبعا من المثاني أي سورة الفاتحة والقرآن العظيم. وحرف الواو يفيد المساواة، الله تعالى ساوى بين الفاتحة والقرآن. يقول بعض العلماء اختزل القرآن في سورة الفاتحة، واختزلت الفاتحة في آية، إياك نعبد وإياك نستعين. تكرار سورة الفاتحة في الصلاة 17 مرة في الفرائض فقط دون السنن والنوافل، وتكرارها فيه سر. في الصلاة لو نسينا سورة الفاتحة فهل يجوز أن نسجد سجود السهو؟ لا، ويجب علينا إعادة الصلاة، لأن سورة الفاتحة ركن في الصلاة ولا تجبر بسجود السهود. وهذا دليل على أهمية سورة الفاتحة ومكانتها. وتأتي سورة الفاتحة بعد الاستفتاح، هي ما نفتتح به الصلاة، واسمها الفاتحة على وزن فاعلة. وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها شافية وكافية وأعظم سورة في القرآن. عمر رضي الله عنه كان يضع يده على المريض ويقرأ سورة الفاتحة 7 مرات ويشفى المريض بإذن الله. الخنوات تزهو بك السماوات. من أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب. ماذا تعني لك أمك؟ أكيد هي كل شيء في حياتك. كذلك سورة الفاتحة هي أم القرآن، هي كل شيء في القرآن. ابدأ قراءة القرآن بسورة الفاتحة. حامل القرآن قد خصك الرحمن. الفاتحة هي التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتخرجك من الهم والضيق، وتفرج همك بإذن الله. فضائل سورة الفاتحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم نقيضا من وقوع من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومعنى هذا الحديث أنه عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا يعني أن الله سيهديك إلى الطريق الصحيح في حياتك وعملك، ويهديك إلى اتخاذ القرار المناسب في كل شؤون حياتك. والهداية لا تقتصر على الهداية الدينية، بل جميع أنواع الهداية تتحقق لك. فإذا أردت أن تقوم بعمل، سوف تجد نفسك تتخذ القرار الصحيح، وأن الله سيساعدك على ذلك. وإذا تعرضت لموقف صعب أو مشكلة، فسوف تجد أن الله يهديك إلى الحل الصحيح. الرقية بالفاتحة وسورة الفاتحة أيضا يرقى بها ويستشفى بها من المرض ومن العين والحمى ولدغة الحية والعقرب ومن كل داء وسم. ولذا فإن من أسمائها الشفاء والشافية والرقية والواقية والكافية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فآتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن الرقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن الرقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: قلت: لا تحركوها، أي الغنم، حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فآتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، أقسموا وأضربوا لي بسهم معكم. صحيح مسلم وفي البخاري. قال ابن القيم: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجهه الاستشفاء والتداوي بها، والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقي بها اللديغ فبرأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك إنها رقية. يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حني. سورة الفاتحة في كوب ماء، فهنيئا لمن جعلها عادة يومية. رح ناخذ أصدقائي اتصال جديد معنا. صباح الخير. صباح الخير يا محمد، أهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم، شو أخبارك؟ الحمد لله نشكر الله دائما ناظر. أهلا وسهلا فيك، تفضل محمد، شو حابب تقول اليوم لأصدقائك؟ نقول أول شيء جمعة لك إن شاء الله على الخير، جمعة خير إن شاء الله على الجميع. حابب أتقدم أصدقائي بس نصيحة. اتفضل محمد. أقول لك مستمعينا أبدأ أن تكره شيئا وهو خيركم وأبدأ شيئا وهو شركم. أتمنى أنه مثل اليوم يدعى إلى سوريا بجيب الله معكم الفرج يا رب إن شاء الله بالفرج القريب وإن شاء الله بزوال الهم يا رب وإن شاء الله هيك رب العالمين بيستبدل هذا الهم فرج وسعادة يا رب بإذن رب العالمين. أهلا وسهلا فيك يا محمد، إن شاء الله هيك بنحاول بقدر الإمكان هيك نقدم لكم كل الفائدة يا ربي هاليوم الجمعة المبارك. حابب تقول شيء تاني يا محمد؟ شكرا كثير لاتصالك. انا كمان بدي اتشكرك وبتمنى لك نهار حلو يا رب. الله معك. رح ناخد آخر اتصال معنا اليوم، بقول صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا في كيفك، شو أخبارك؟ والله الحمد لله رب العالمين، شكرا الله. أنت شلوني، شلون صحتك؟ يا هلا فيك، تعرفني عن اسمك؟ عرفتي ليش مين؟ لا بصراحة ما عرفت. محمود أبو قاسم. يا هلا فيك يا محمود، أول مرة بتشارك معنا؟ لا مشارك من زمان، بصلي فترة غاير. ها سلك فترة وأكيد نحن رح نزعل منك إذا هيك تكرر هذا الغياب مرة تانية. إن شاء الله ما تكرر، بس تقولوا الغايب عذره معه. صحيح الغايب عذره معه، وإن شاء الله هيك بنتمنى أنك دائما تكون بخير. نحن بنسأل فقط على الأشخاص الغالين علينا، على المميزين. تسلم، زي حسينكم. أهلا وسهلا فيك، تفضل يا محمود، شو حابب اليوم تقول لأصدقائك؟ أول شيء نقول جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، إن شاء الله هيك جمعة خير علينا وعلى جميع أمة سيدنا محمد. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ويعني نتشكركم كثير على هالأحاديث وهالمعلومات عم تفتوها نهار الجمعة، كثير كثير عم ننبسط فيها يعني. نتمنى إنه كمان يعني شيء كثير كويس. إن شاء الله يا رب، هيك نقدر نحاول نقدم لكم كل شيء أنتم بتحبوه يا رب. إن شاء الله، والله مشكورين يعني كثير عم ننبسط فيهم. ونحن بنتشكركم على حسن استماعكم يا محمود. تسلمي، وبنحب نصبح على أبو نديم سيد الغزل وعلى اللورد محمد قاسم دوارة. نعم. الله الحمد لله على السلامة، على رجعته من سوريا. إن شاء الله يا رب، هيك ربنا بيرزق الجميع وربنا هيك بنتمنى التوفيق للجميع. محمود أنت كنت آخر اتصال معنا اليوم، بدي أتشكرك وأتمنى لك بيت نهار حلو يا رب. أهلا وسهلا فيك، الله معك. شفتان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي. يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلوب قريبة من قلبي، اللهم ارزقهم ما يريدون وارزق قلبهم ما يريدون واجعلهم لك يا الله كما تريد، اللهم قدر لهم ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغرب. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدم. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير يا الله. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا الله، وما أسررنا وما أعلنا، وأنت المقدم وأنت الآخر، لا إله إلا أنت، الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلنا يا الله وأنت رب العرش العظيم. فخير له جمع لهون أصدقائي بنكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم بيوم الجمعة. بتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت حلو بهالمشوار الصباحي، وبتمنى نكون قدمنا لكم كل الفائدة وكل المتعة بهالمشوار الصباحي. رح ودعكم واتمنى لكم إجازة حلوة يوم السبت ويوم الأحد، وموعدنا إن شاء الله رح يجدد فيكم يوم الاثنين بصباح جديد وبموضوع جديد إن شاء الله، على أمل أنه إن شاء الله هاليوم بقية النهار نكفي بكل شيء حلو بكل شيء جميل بالحياة. بدي لكم لا تنسونا من صالح دعواتكم أصدقائي بهاليوم الجمعة المبارك اللي رب العالمين وعد فيه عباده بقبول دعواتهم. تبقوا دائما بخير، وإلكم مني أنا ليلى كل المحبة والتحية. تبقوا بخير وتبقى سوريا بخير. إلى اللقاء. من كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. تأملت والدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب.